إن للبحرين تاريخ العرب باسق الضوء بزاهو الزؤدان وتثنى فوقها المجد افتتانا يدهش الخلق ويستهوي الزمان. إن للبحرين تاريخ العرب يا لها ترشاح فينا عنفوانا عنفوان الثائر المنفرد اسمها الفجر مطلات السنا وفخار وسيوف وقانا عنفوانا عنفوان الثائر المنفرد اسمها الفجر مطلات السنا وفخار وسيوف وقانا. مملكة فوق الدنا شعبها الجبار يحيا في الغد فغدت مملكة فوق الدنا شعبها الجبار يحيا في الغد وتثنى فوقها المجد افتتانا